وبه إلى مسلم. أخبرنا أبو سعيد الأشج، أخبرنا أبو خالد الأحمر، أخبرنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس أن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال أبو محمد: سمعه الأعمش من مسلم البطين ومن الحكم ومن سلمة، وسمعه الحكم وسلمة من مجاهد، وبه إلى مسلم. أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد وعلي بن حجر السعدي. قال أبو بكر: أخبرنا عبد الله بن نمير، وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان الثوري، وقال علي بن حجر: أخبرنا علي بن مسهر. ثم اتفق ابن نمير وسفيان وعلي بن مسهر كلهم عن عبد الله بن عطاء المكي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي. قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. قال ابن نمير في روايته: شهرين. واتفقوا على كل ما عدا ذلك. قال أبو محمد: فهذا القرآن والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافها، وكلهم يقول: يحج عن الميت إن أوصى بذلك، ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى بذلك، وكلاهما عمل بدن، وللمال في إصلاح ما فسد منهما مدخل بالهدي وبالإطعام وبالعتق، فلا القرآن اتبعوا ولا بالسنن أخذوا ولا القياس عرفوا وشغبوا، فوجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه عند التنازع من القرآن والسنة. فوجدنا ما ذكرنا قبل، مع أن هذه الرواية عن عمر أولى، لأن زيد بن وهب له صحبة، وإنما روي عنه القضاء من طريق علي بن حنظلة عن أبيه، وروينا من طريق شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة عمن تسحر نهارا وهو يرى أن عليه ليلا، فقال: يتم صومه. ومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أنه لم يطلع فليس عليه القضاء، لأن الله تعالى يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن البصري في من تسحر وهو يرى أنه ليل قال: يتم صومه. ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا أبو داود هو الطيالسي عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في من أكل يرى أنه ليل فإذا به نهار قال: يتم صومه. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قال: قال ابن جريج عن عطاء، وقال معمر عن هشام بن عروة عن أبيه. ثم اتفق عروة وعطاء في من أكل في الصبح وهو يرى أنه ليل لم يقضه، فهؤلاء عمر بن الخطاب والحكم بن عتيبة ومجاهد والحسن وجابر بن زيد أبو الشعثاء وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير وهو قول أبي سليمان، وروينا عن معاوية وسعيد بن جبير وابن سيرين وهشام بن عروة وعطاء وزياد بن النضر، وإنما قال هؤلاء بالقضاء في الذي يفطر وهو يرى أنه ليل ثم تطلع الشمس، وأما في الفجر فلا، مثل قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، وما نعلم لهم حجة أصلا. فإن ذكروا ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. قال أبو أسامة: قلت لهشام: فأمروا بالقضاء؟ فقال: ومن ذلك بد؟ فإن هذا ليس من كلام هشام وليس من الحديث، فلا حجة فيه. وقال معمر: سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول: لا أدري أقضوا أم لا، فصح ما قلنا. وأما من أكره على الفطر أو وطئت امرأة نائمة أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى عليها أو صب في حلقه ماء وهو نائم، فصوم النائم والنائمة والمكره والمكرهة تام صحيح لا داخلة فيه ولا شيء عليهم، ولا شيء على المجنونة والمغمى عليها، ولا على المجنون والمغمى عليه، لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والنائم والنائمة مكرهان بلا شك غير مختارين لما فعل بهما. وقال زفر: لا شيء على النائم والنائمة ولا قضاء، كما قلنا سواء سواء، وصومهما تام، وهو قول الحسن بن زياد. وقد روي أيضا عن أبي حنيفة في النائم مثل قول زفر. وقال سفيان الثوري: إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار رمضان فصومها تام ولا قضاء عليها، وهو قول عبيد الله بن الحسن. وبه يقول أبو سليمان وجميع أصحابنا: والمجنون والمغمى عليه غير مخاطبين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم. والمشهور عن أبي حنيفة أن القضاء على النائم والنائمة والمكره والمكرهة والمجنون والمجنونة والمغمى عليهما، وهو قول مالك. قال أبو محمد: وهو قول ظاهر الفساد، وما نعلم لهم حجة من قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب ولا قياس، إلا أن بعضهم قاس ذلك على المكره على الحديث أنه تنتقض طهارته. قال علي: وهذا قياس في غاية الفساد، لو كان القياس حقا، فكيف والقياس كله باطل؟ لأن الطهارة تنتقض من الأحداث بقسمين: أحدهما بنقضها كيفما كان، بنسيان أو عمد أو إكراه، كل ما عمل منه خبز أو عصيدة ففيه الزكاة، وما لم يؤكل إلا تفكها فلا زكاة فيه، وهو قول الشافعي. وقال مالك: الزكاة واجبة في القمح والشعير والسلت، وهي كلها صنف واحد. قال: وفي العلس، وهو صنف منفرد. وقال مرة أخرى: إنه يضم إلى القمح والشعير والسلت. قال: وفي الدخن، وهو صنف منفرد، وفي السمسم والأرز والذرة، وكل صنف منها منفرد لا يضم إلى غيره. وفي الفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيل والترمس وسائر القطنية، وكل ما ذكرنا فهو صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة. قال: وأما في البيوع فكل صنف منها على حياله، إلا الحمص واللوبيا فإنهما صنف واحد، ومرة رأى الزكاة في حب العصفور ومرة لم يرها فيه، وأوجب الزكاة في زيت الفجل ولم ير الزكاة في زريعة الكتان ولا في زيتها ولا في الكتان ولا في الكرسنة ولا في الخضر كلها ولا في اللفت، ورأى الزكاة في زيت الزيتون لا في حبه، ولم يرها في شيء من الثمار لا في تين ولا بلوط ولا قسطل ولا رمان ولا جوز الهند ولا جوز ولا لوز ولا غير ذلك أصلا. وقال أبو حنيفة: الزكاة في كل ما أنبتت الأرض من حبوب أو ثمار أو نوار، لا تحاش شيئا حتى الورد والسوسن وغير ذلك، حاشا ثلاثة أشياء فقط وهي الحطب والقصب والحشيش فلا زكاة فيها. واختلف قوله في قصب الذريرة، فمرة رأى فيها الزكاة ومرة لم يرها فيها. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا زكاة في الخضر كلها ولا في الفواكه، وأوجبا الزكاة في الجوز واللوز والتين وحب الزيتون والجلوز والصنوبر والفستق والكمون والكروية والخردل والعناب وحب البسباس وفي الكتان وفي زريعته أيضا وفي حب العصفر وفي نواره وفي حب القنب لا في كتانه وفي الفوه إذا بلغ كل صنف مما ذكرنا خمسة أوسق وإلا فلا. وأوجبا الزكاة في الزعفران وفي القطن وفي الورس. ثم اختلفا فقال أبو يوسف: إذا بلغ ما يصاب من أحد هذه الثلاثة ما يساوي خمسة أوسق من قمح أو شعير أو من ذرة أو من تمر أو من زبيب أحد هذه الخمسة فقط لا من شيء غيرها ففيه الزكاة، وإن نقص عن قيمة خمسة أوسق من أحد ما ذكرنا فلا زكاة فيه. وقال محمد بن الحسن: إن بلغ ما يرفع من الزعفران خمسة أمنان وهي عشرة أرطال ففيه الزكاة وإلا فلا، وكذلك الورس. وإن بلغ القطن خمسة أحمال وهي ثلاثة آلاف رطل فلفلية ففيه الزكاة وإلا فلا. واتفقا على أن حب العصفر إذا بلغ خمسة أوسق زكيا هو ونواره، وإن نقص عن ذلك لم يزك لا حبه ولا نواره. واختلفا في الإجاص والبصل والثوم والحناء، فمرة أوجبا فيها الزكاة ومرة أسقطاها. وأسقطا الزكاة عن خيوط القنب وعن حب القطن وعن البلوط والقسطل والنبق والتفاح والكمثرى والمشمش والإهليلة والقثاء واللفت والتوت والخروب والحرف والحلبة والشونيز والكراف. وقال أبو سليمان داود بن علي وجمهور أصحابنا: الزكاة في كل ما أنبتت الأرض وفي كل ثمرة وفي الحشيش وغير ذلك، لا تحاش شيئا. قالوا: فما كان من ذلك يحتمل الكيلة لم تجب فيه زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق فصاعدا، وما كان لا يحتمل ففي قليله وكثيره الزكاة. وروينا أيضا عن السلف الأول أقوالا، فروي عن ابن عباس أنه كان يأخذ الزكاة من الكراث، وعن ابن عمر أنه رأى الزكاة في السلت، وعن مجاهد وحماد بن أبي سليمان وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أو كثر، وهو عن عمر بن عبد العزيز عن معمر عن سماك بن الفضل عنه، ورواه عن إبراهيم وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عنه، وأنه قال: في عشر دستجات بقل دستجة. ورواه عن حماد بن أبي سليمان شعبة، وروينا عن الزهري وعمر بن عبد العزيز إيجاب الزكاة في الثمار عموما دون تخصيص بعضها من بعض، وعن الزهري إيجاب الزكاة في التوابل والزعفران عشر ما يصاب منها، وعن أبي بردة بن أبي موسى إيجاب الزكاة في البقول. قال أبو محمد وهو ابن حزم: أما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما من إيجاب الزكاة في السلت فإنه قدر أنه نوع من القمح وليس كذلك، وإن كان القمح يستحيل في بعض الأراضين سلتا فإن اسمهما عند العرب مختلف وحدهما في المشاهدة مختلف، فهما صنفان بلا شك، وقد يستحيل العصير خمرا ويستحيل الخمر خلا، وهي أصناف مختلفة بلا خلاف. ولم يأت قط برهان من نص ولا من إجماع ولا من معقول على أن ما استحال إلى شيء آخر فهما نوع واحد، ولكن إذا اختلفت الأسماء لم يجز أن يوقع حكم ورد في اسم صنف ما على ما لا يقع عليه ذلك الاسم، لقول الله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ولو كان ذلك لوجب أن يوقع على غير السارق حكم السارق، وعلى غير الغنم حكم الغنم، وهكذا في كل شيء. وروينا في ذلك أثرا لا يصح من طريق ابن لهيعة وهو ساقط، عن عمارة بن غزية وهو ضعيف، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: إن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في النخل والزرع قمحه وسلته وشعيره فيما سقي من ذلك بالرشاء نصف العشر. وذكر الحديث: وهذه صحيفة لا تسند، وقد خالف خصومنا أكثر ما في هذه الصحيفة. وأما قول الشافعي فإنه حدا فاسدا لا برهان على صحته، لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس، وما نعلم أحدا قاله قبله، وما كان هكذا فهو ساقط لا يحل القول به. والعجب أنه قاس على والآخر لا ينتقضها إلا بالعمد على حسب النصوص الواردة في ذلك، وهم متفقون على أن الريح والبول والغائط ينقض الطهارة، أن يقيس الناسي في الصوم على الناسي في الطهارة، والمغلوب بالقيء على المغلوب بالحدث، وكلهم لا يقولون بهذا أصلا، فبطل قياسهم الفاسد، وكان أدخل في القياس لو قاس المكره والمغلوب في الصوم على المكره والمغلوب في الصلاة على ترك القيام أو ترك السجود أو الركوع، فهؤلاء صلاتهم تامة بإجماع منهم، فكذلك يجب أن يكون صوم المكره والمغلوب ولا فرق، ولكنهم لا يحسنون القياس ولا يتبعون النصوص ولا يطردون أصولهم، وبالله تعالى التوفيق. وأما دخول الحمام والتغطيس في الماء ودهن الشارب فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يدخل الصائم الحمام. وعن إبراهيم النخعي: الإفطار بدهن الشارب. وعن بعض السلف مثل ذلك في التغطيس في الماء، ولا حجة إلا فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عنه نهي للصائم عن شيء من ذلك، فكل ذلك مباح لا يكدح في الصوم، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 54 بعد 700: قال علي: اختلف الناس في المجنون والمغمى عليه. فقال أبو حنيفة: من جن شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، فإن أفاق في شيء منه قضى الشهر كله. قال: ومن أغمي عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كله، فإن أغمي عليه بعد ليلة من الشهر قضى الشهر كله إلا يوم تلك الليلة التي أغمي عليه فيها، لأنه قد نوى صيامه من الليل. وقال مالك:

هو النبات المسمى عندنا بالأندلسي البشتر، وهو نبات صحراوي لا يغترس أصلا، ولم ير الزكاة في زيت زريعة الكتان ولا في زيت السمسم وزيت الجوز وزيت الهركان وزيت الزنبوج وزيت الضرو، وهذه تؤكل ويوقد بها، وهي زيوت خراسان والعراق وأرض المصامدة وصقلية، ولا متعلق لقوله في قرآن ولا في سنة صحيحة ولا في رواية سقيمة، ولا من دليل إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من عمل أهل المدينة، لأن أكثر ما رأى فيه الزكاة ليس يعرف بالمدينة، وما نعرف هذا القول عن أحد قبله، فظهر فساد هذا القول جملة، وبالله تعالى التوفيق. والعجب كل العجب أن مالكا والشافعية قالا نصا عنهما إن قول الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده الآية، إنما أراد بها الزكاة الواجبة. قال أبو محمد فكيف تكون هذه الآية أنزلها الله تعالى في الزكاة عندهما ثم يسقطان الزكاة عن أكثر ما ذكر الله تعالى فيها باسمه من الرمان وسائر ما يكون في الجنات؟ وهذا عجب لا نظير له. واحتج بعضهم بأنه إنما أوجب الله تعالى الزكاة فيها فيما يحصد، فقيل للمالكيين فمن أين أوجبتم الزكاة في الزيتون وهو عندكم لا يحصد؟ ويقال للشافعيين من لكم بأن الحصاد لا يطلق على غير الزرع، والله تعالى ذكر منازل الكفار فقال منها قائم وحصيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح احصدوهم حصدا. وأما قول أبي يوسف ومحمد فأسقط هذه الأقوال كلها وأشدها تناقضا، لأنهما لم يلتزما التحديد بما يتقوت ولا بما يكال ولا بما يؤكل ولا بما ييبس ولا بما يدخر، وأتيا بأقوال في غاية الفساد، فأوجبا الزكاة في الجوز واللوز والجلوز والصنوبر، وأسقطاها عن البلوط والقسطن واللفت، وأوجباها في البسباس وأسقطاها عن الشونيز وهما أخوان، وأوجباها في بعض الأقوال في الثوم والبصل وأسقطاها عن الكراث، وأوجباها في خيوط الكتان وحبه، وأوجباها في حب العصفر ونواره، وأوجباها في خيوط القطن دون حبه، وأوجباها في خيوط القنب وأسقطاها عن خيوطه، وأوجباها في الخردل وأسقطاها عن الحرف، وأوجباها في العناب وأسقطاها عن النبق وهما أخوان، وأوجباها في الرمان وأسقطاها عن التفاح والسفرجل وهي سواء. فإن قيل الرمان مذكور في الآية، قيل والزرع مذكور في الآية، وقد أسقطا الزكاة عن أكثر ما يزرع، وهذه وساوس تشبه ما يأتي به الممرور، وما لهما متعلق لا من قرآن ولا من سنة ولا من رواية ضعيفة ولا من قول صاحب ولا قياس ولا رأي سديد، وما نعلم أحدا قال بذلك قبلهما، فسقط هذا القول الفاسد أيضا جملة. وأما قول أبي حنيفة فلا متعلق له بالقرآن ولا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، لأنه قد أخرج من جملة ذلك القصب والحشيش وورق الثمار كلها، وهذا تخصيص لما احتج به بلا برهان من نص ولا من إجماع ولا من قياس ولا من رأي له وجه يعقل مع خلافه للسنة. فخرج أيضا هذا القول عن الجواز وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد: فلم يبق إلا قول أصحابنا وقولنا، فنظرنا في ذلك فوجدنا أصحابنا يحتجون بالآية المذكورة وبالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: فيما سقت السماء العشر، لا حجة لهم غير هذين النصين. فوجدنا الآية لا متعلق لهم بها لوجوه: أحدها أن السورة مكية والزكاة مدنية بلا خلاف من أحد من العلماء، فبطل أن تكون أنزلت في الزكاة. وقال بعض المخالفين: نعم هي مكية، إلا هذه الآية وحدها فإنها مدنية. قال أبو محمد: هذه دعوى بلا برهان على صحتها وتخصيص بلا دليل. ثم لو صح لما كانت لهم في ذلك حجة، لأن قائل هذا القول زعم أنها أنزلت في شأن ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه، إذ جذ ثمرته فتصدق منها حتى لم يبق له منها شيء، فبطل أن يكون أريد بها الزكاة. والثاني قوله تعالى فيها: وآتوا حقه يوم حصاده. ولا خلاف بين أحد من الأئمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد، لكن في الزرع بعد الحصاد، والدرس والذرو والكيل، وفي الثمار بعد اليبس والتصفية والكيل. فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به هو الزكاة التي لا تجب إلا بعد ما ذكرنا. والثالث قوله تعالى في الآية نفسها: ولا تسرفوا، ولا سرف في الزكاة لأنها محدودة، ولا يحل أن ينقص منها حبة ولا تزاد أخرى. فإن قيل: فما هذا الحق المفترض في الآية؟ قلنا: نعم، هو حق غير الزكاة، وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه ولا بد، لا حد في ذلك. هذا ظاهر الآية، وهو قول طائفة من السلف، كما حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود بسنده إلى محمد بن سيرين، وعن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: كانوا يعطون من اعتر بهم شيئا سوى الصدقة. وعن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: يعطي نحوا من الضغف. ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: إذا حصدت وحضرك المساكين طرحت لهم منه، وإذا طيبت طرحت لهم منه، وإذا نقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته، وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر، وإذا أخذت في كيله حثوت لهم منه، وإذا علمت كيله عزلت زكاته. وعن مجاهد أيضا: هذا واجب حين يشرب. وعن أبي العالية في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقال: كانوا يعطون شيئا غير الصدقة. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: يمر به الضعيف والمسكين فيعطيه حتى يعلم ما يكون. وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: بعد الذي يجب عليه من الصدقة يعطي الضغف والشيء. وعن الربيع بن أنس: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: لقاط السنبل. وعن عطاء في قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، قال: شيء يسير سوى الزكاة المفروضة. في درجة القمة الصحيح بالنسبة لما أخرجه الشيخان وغيرهما

لأنه ذكر يعني بعض حديثا جاء معلقا في صحيح البخاري وفيه كلام بعد التعليق قال هو صحيح إلى من علق عنه ويكون النظر فيه بعد ذلك. يقول دائما ما نسمع هذه المقولة بارك الله في من زار وخفف، فهل هو حديث؟ لا ما أقول ما نعلم في هذا حديث، وهذا يعني عبارة كلام الناس، أقول من كلام الناس ولا أعرف بذلك حديث من زار بارك الله في من زار خفه. أحسن الله إليكم. يقول أيهما أولى بطلب العلم بعد من العقيدة، الحديث أم الفقه؟ معلوم أن الحديث والتفسير هما الأصلان الينبعان الذين تأخذ منها العقيدة ويأخذ منهما كل شيء. الأساس الذي تأخذ منها العقيدة ويأخذ منه الفقه، تأخذ منه الأصول والفروع، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيعتني الإنسان بالحديث بالتفسير والحديث والعقيدة والفقه، ومعلوم من الفقه يأخذ من الحديث وكتاب السنة، والعقيدة تأخذ من كتاب السنة، لكن العلماء الفقهاء رحمهم الله اعتنوا في جمع مسائل الفقه والكلام عليها وحصرها وترتيبها وتنظيمها والاستدلال عليها، إما من الآيات وإما من الحديث وإما من القياس أو من قواعد الشريعة أو من العمومات التي جاءت في الشريعة. والإنسان يحرص على أن يكون عولا على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أمور العقيدة أو في أمور الفقه الفرعية، ويعتني بهذا وبهذا، يحرص على هذا ويحرص على هذا ويحرص على هذا. أحسن الله إليكم. يقول روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى في أرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال، فما صحة هذا؟ من أرضعه بنات أخواتها فتركوا رأيها واتبعوا روايتها. وروى أبو هريرة من طريق لا تصح عنه إيجاب القضاء على من تعمد الفطر في نهار رمضان، وصح عنه أنه لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه وأنه لا يقضيه. فترك الثابت من رأيه للهالك من روايته. وروى أبو هريرة في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم روينا عنه من طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية عن هشام الدستوائي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة ماء آن لا يجزئان من غسل الجنابة، ماء البحر وماء الحمام. وروي عن ابن عباس في صدقة الفطر مدان من قمح من طريق لا تصح، وصح عنه من رأيه صاع من بر في صدقة الفطر. فترك الحنفيون رأيه لروايته، وهذا كثير منهم جدا، وفيما ذكرنا كفاية تحقق تلاعب القوم بدينهم. والرابع أن نقول لعل الذي روي عن عائشة فيه الإطعام كأن لم يصح حتى ماتت فلا صوم عليها. والخامس أنه قد روي عن ابن عباس الفتيا بما روي من الصوم عن الميت كما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى، فصح أنه قد نسي أو غير ذلك مما الله تعالى أعلم به ممن لم نكلفه، وقد جاء عن السلف في هذا أقوال. روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي يزيد المدني أن رجلا قال لأخيه عند موته إن علي رمضانين لم أصومهما، فسأل أخوه ابن عمر فقال بدنتان مقلدتان، ثم سأل ابن عباس فقال ابن عباس يرحم الله أبا عبد الرحمن ما شأن البدن وشأن الصوم، أطعم عن أخيك 60 مسكينا. قال أبو محمد إن لم يكن قول ابن عمر في البدنتين حجة فليس قول ابن عباس في الإطعام حجة ولا فرق، ولعل هذا لم يكن مطيقا للصوم، أو لعل ذينك الرمضانين كانا عن تعمد فلا قضاء في ذلك. روينا من طريق سليمان التيمي أن عمر بن الخطاب قال: إذا مات الرجل عليه صيام رمضان أطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع من بر. ومن طريق صحيحة عن ابن عباس: إن مات الذي عليه صوم ولم يصح قبل موته ليس عليه شيء، فإن صح أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع حنطة. وعن الحسن: إن لم يصح حتى مات فلا شيء عليه، فإن صح فلم يقض صومه حتى مات أطعم عنه عن كل يوم مكوك من بر ومكوك من تمر. وروي أيضا عن طائفة: مد عن كل يوم، وقد جاء عن الحسن: لا إطعام في ذلك ولا صيام. وأيضا: فإن احتجاج المالكيين والشافعيين بترك عائشة وابن عباس للخبر المذكور هو حجة عليهم، لأنهم خالفوا عائشة في هذا الخبر نفسه في قولها أن يطعم عن كل يوم نصف صاع لمسكين، وهم لا يقولون بهذا. فإن كان ترك عائشة للخبر حجة فقولها في نصف صاع حجة، وإن لم يكن قولها في نصف صاع حجة فليس تركها للخبر حجة. فظهر أنهم إنما يحتجون من قول الصاحب بما وافق تقليدهم فقط، فإذا خالف من قلدوه هان عليهم خلاف الصاحب، وهذا دليل سوء نعوذ بالله منه. وأما قول أحمد فروينا من طريق أبي ثور: أخبرنا عبد الوهاب هو ابن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة وروح بن القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال: في من مات وعليه رمضان ونذر شهر يطعم عنه مكان كل يوم مسكين ويصوم عنه وليه نذره. ومن طريق ابن أبي شيبة: أخبرنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني عن ميمون بن مهران عن ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال: يطعم عنه لرمضان ويصام عنه النذر، وهذا إسناد صحيح. فإن كان ترك ابن عباس لما ترك من الخبر حجة فأخذه بما أخذ منه حجة، وإن لم يكن أخذه بما أخذ به حجة فتركه ما ترك ليس بحجة، وما عدا هذا فتلاعب بالدين. وأما قولنا فروينا من طريق أبي ثور: أخبرنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدثوني عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: في من مات وعليه رمضان إن لم يجدوا ما يطعم عنه صامه عنه وليه، وهو قول الأوزاعي. ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه: إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه. قال معمر: وقال حماد بن أبي سليمان، وبه إلى معمر عن الزهري: من مات وعليه نذر صيام فإنه يصوم عنه بعض أوليائه. قال أبو محمد: ليس قول بعض الصحابة رضي الله عنهم أولى من بعض، وكل ما ذكرنا فهو مخالف لقول أبي حنيفة والشافعي، لأن كل من ذكرنا فقد أوجب ما أوجب من غير اشتراط أن يوصي الميت بذلك. وقال أبو حنيفة ومالك: لا شيء في ذلك إلا أن يوصي بالإطعام فيطعم عنه، وما نعلم أحدا قبلهم قال بهذا إلا رواية عن الحسن قد صح عنه خلافها. وأما قولهم لا يصام عنه كما لا يصلى عنه فباطل وقياس للخطأ على الخطأ، بل يصلى عنه النذر، وصلاة فرض إن نسيها أو نام عنها ولم يصليها حتى مات فهذا دخل تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. العجب أنهم كلهم أجمعوا على أن تصلى الركعتان إثر الطواف عن الميت الذي يحج عنه، وهذا تناقض منهم لا خفاء به. وهذا قول إسحاق بن راهويه في قضاء الصلاة عن الميت. وقال الشافعي: إن صح الخبر قلنا به، وإلا فيطعم عنه مد عن كل يوم. وإنما قلنا إن الاستئجار لذلك إن لم يكن له ولي من رأس المال مقدم على ديون الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. قال أبو محمد: من الكبائر أن يقول قائل: بل دين الناس أحق أن يقضى من دين الله تعالى عز وجل، وقد سمع هذا القول. المسألة 76 بعد 700: فإن صامه بعض أوليائه أجزأ لعموم الخبر في ذلك، وإن كانوا جماعة فاقتسموه جاز كذلك أيضا، إلا أنه لا يجزئ أن يصوموا كلهم يوما واحدا لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. فلا بد من أيام متغايرة، فلو لم يصح حتى مات فلا شيء على أوليائه ولا عليه، لأن الأثر إنما جاء في من مات وعليه صوم، وهذا مات وليس عليه صوم لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن لم يكن في وسعه الصوم فلم يكلف، وإذا لم يكلفه فقد مات ولا صوم عليه. والأولياء هم ذو المحارم بلا شك، ولو صامه الأبعد من بني عمه أجزأ عنه لأنه وليه. فإن أبوا من الصوم فهم عصاة لله تعالى، ولا شيء على الميت من ذلك الصوم، لأنه قد نقله الله تعالى عنه إليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وبأمره عليه السلام الولي أن يصوم عنه. المسألة 77 بعد 700: فإن تعمد النذور ليوقعها على وليه بعد موته فليس نذرا، ولا يلزمه هو ولا وليه بعده، وهو عاص لله تعالى بذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثناه عبد الله بن يوسف بسنده إلى مسلم بن الحجاج: حدثني علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله. قال علي: وهذا النذر إنما يكون نذرا إذا قصد به الله تعالى فيلزم حينئذ، فإذا قصد به غير الله تعالى فهو معصية لا يحل الوفاء به ولا يلزم صاحبه ولا غيره، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 78 بعد 700: ومن نذر صوم يوم فأكثر شكرا لله تعالى عز وجل أو تقربا إليه تعالى أو إنفاقا، ولا توكيله ولا كفره ولا فسقه ولا عدالته ولا وصاياه ولا اعتكافه ولا سفره ولا إقامته ولا ملكه ولا نذره ولا حمثه ولا حكم العام في الزكاة عليه، ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجب بطلان شيء من ذلك، فقد يذهل الإنسان عن الصوم والصلاة حتى يظن أنه ليس مصليا ولا صائما، فيأكل ويشرب ولا يبطل بذلك صومه ولا صلاته. بهذا جاءت السنن على ما ذكرنا في الصلاة وغيرها، وكذلك المغمى عليه ولا فرق في كل ذلك. ولا يبطل الجنون والإغماء إلا ما يبطل النوم من الطهارة بالوضوء وحده فقط. وأيضا فإن المغلوب المكره على الفطر